نعم الإنسان. قال له اعمل معانا عم الإنسان. والعم ساعتها حس قال له أنا مش إنسان يا ولا. قال له الإنسان ما يضربش اليتيم، ما يضربش اليتيم إلا الإنسان اللي ما عندوش رحمة. قرايب النبي ظلموه وانت كمان بتظلمنا، واليتيم يكرم لأجل حضرة النبي، اليتيم يكرم عشان خاطر الرسول. قال له مدام اتكلمت معايا كده جعلتني مش إنسان، لازم تبات برا البيت ونام الولد برا. وهطلت الأمطار، اشتدت الرياح والزوابع، واخته زهرة معاه، فضلوا برا في البرد لحد الفجر ما وجب. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر على من طغى وتجبر. تعالي يا زهرة خبط على العم القاسي، ناخد الكتب ونمشي وناخد هدومنا ونرحل. خبطوا على الباب، عمهم قال لهم عايزين ايه؟ افتح يا عم، ممكن ناخد الكتب بتاعتنا؟ قالوا الكتب حرقتها، مفيش علم بعد اليوم، في شغل في الغير. ولكن اللي تنبص العم وقال له، قال له يا عم سيبك بقى من الزور والاستهتار بدل ما تهين اليتامى، قم صلي فجأك وردد ورد الاستغفار. تبدحنا أولاد أخوك ويتامى ولسه صغار، وكمان لنا حق أبونا في الغد كمان والدار. ساعة ما سمع الكلام ده قلبه ولع نار، وحلف قوى مع اليتامى ما يقعدوش في الدار. مروان وزهرة غلابة وباتوا خارج الدار، والدنيا ضلمة وعليهم هطلت الأمطار. مروان بيقول يا زهرة ارمي حملك على الواحد القهار، وصلي على المصطفى اللي غاص قدمه في الأحجار، واللي بيصلي على أحمد تحرم عليه النار، واللي توكل على ربه ما يشوفش واسم طعار. لما اشتكى العمه أوام زادوهم، وبيته بره الخلا ما دقش لهم. مروان بيبكي والدموع على خده، الصبح مشى واخته زهره مشت معاه. بتقول له يا خويا على فين؟ قال لها في ملك رب العالمين، هو الحنين عالغلابة المساكين، واللي بنادي خالقوي الأهمى شافوا مدينة منورة قالوا دي دزو، شافوا مدينة منورة قالوا دي دزو، بلد الدسوق والإله نور حدا. ناده لأخته قال لها يا زهرة رؤي،